مشيتي تجلي بجوي النوار وين صرتي بعد جاني روحي طفلة وتاهت الدنيا غريبة بقى عندي دمع خديه والدمع ما يرحم الحاج حبيبة الهم لفاني بعد جاني روحي طفلة وتاهت الدنيا قلبي دورك من سنين شحواله صدري مسنون القلب والحزن حاجز وجماله من مشيتي دجلي بجوي الموارد شحواله صدري مسنون القلب والحزن حاجز وجماله من مشيتي ذكرياتي هاي هي ماكو جيه إذا ما تردين راح على الوفاتي تحكمي شوفي رسمي وجهي شجرة ومن خريف ذكرياتي هاي هي ماكو جيه إذا ما تردين راح على المفاد مشيت بشارع الصفنات سد قوسه والحضنات وين وداك الوقت وين دول هجس يا حبله وعيونك ولا اقدر كف يا حبيبه صدق تحكي شحواله صدري مسجون القلب والحزن شحوالا صدري مسجون القلب والحزن حارس وشمالا من مشيتي تجلي بجوي النوار.